الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: هذه رسالة كل الأنبياء تدل على كل خير وتحذر من كل شر، لكن من أين تنطلق وبماذا تبدأ وعلى أي شيء تركز؟ بيّن لك المؤلف حفظه الله إلى أن دعوة الأنبياء مشتملة على الخير كله وتحذر من الشر كله، لكن النبي حينما يبعث هل يطرح هذا الدين كله الذي أرسل به، أو هناك أشياء يبدأ بها وأشياء يؤخرها؟ الجواب الثاني، طيب ما هو الشيء الذي يبدأ به النبي، الشيء الذي يبدأ به الرسول؟ إن هناك دعائم وقواعد وأصولا تركز عليها دعواتهم، وتكون أول منطلقاتهم في دعوة وتكون أول منطلقاتهم في دعوة الناس إلى الله. تلك الأسس والقواعد هي: 1 التوحيد، 2 النبوات، 3 المعاد. التوحيد ثم النبوات ثم المعاد، هذه الأسس التي تقوم عليها دعوات الأنبياء. التوحيد أي توحيد الله عز وجل في ربوبيته في ألوهيته في أسمائه وصفاته. أما بالنسبة لتوحيد الربوبية فقد تقدم أن الأمم ما كانوا يعترضون على هذا النوع من التوحيد، فإنهم إذا سئلوا من الخالق، من الرازق، من المحيي، من المميت، من الذي يجد النفع والضر، من الذي يدبر الأمر، فسيقولون الله. وما عرف عن أحد أنه أنكر توحيد الربوبية، اللهم إلا فرعون فإنه جحد ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أخبر الله أن هذا الإنكار إنما كان باللسان وليس بالقلب، كما قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا بالنسبة للربوبية، لكن محل الصراع الأكبر هو في مسألة توحيد الألوهية. من الذي يستحق العبادة؟ فالأنبياء والرسل يقول لأقوام لا يستحق العبادة إلا الله وحده، وأما الأمم فكان أكثرهم يقول إن الذي يستحق العبادة هو الله والآلهة التي جعلناها مع الله. فهم يعبدون الله عز وجل، ولكن في الوقت نفسه يجعلون لله شركاء في العبادة، وهذا محل خصومة ومحل المعركة بين الأنبياء والأمم. هذا فيما يتعلق بالتوحيد. فيما يتعلق بالنبوة، الله عز وجل أرسل رسل وبعث أنبياء وأوجب على العباد أن يؤمنوا بهؤلاء الرسل وبهؤلاء الأنبياء، ويدهم بالبراهين وبالحجج وبالمعجزات وبالآيات التي يؤمن على مثلها البشر، وجعل تكذيبهم كفر موجب للخلود في النار والعياذ بالله. وأيضا أكثر الأمم كذبت الرسل وجحدت بهم مقابلتهم بالسخرية والاستهزاء والتكذيب والعناد. الأساس الثالث الإيمان بالمعاد، وهذا أيضا كفر به كثير من الأمم، كذبوا به واستبعدوه، قالوا ما يمكن أن الإنسان بعد ما يموت وتنتقل خلقته هذا ويعود رميما ويعود تراب، ما يعقل أنه يعود مرة أخرى وترجع إليه الحياة ويرجع إليه بدنه ويحيا من جديد، ما يمكن هذا. فجادلتهم رسلهم وأنبياؤهم، وجاءت الآيات المبينة والحجة القاطعة التي تدل على إمكانية البعث وعلى أنه صدق وعلى أنه حق. وإذا نظرنا في القرآن الكريم ربما تجد في السورة الواحدة عدد من الأدلة والبراهين على إثبات البعث. مثال على ذلك سورة البقرة، سورة البقرة ذكر الله عز وجل فيها أمثلة وأدلة وبراهين على إمكانية البعث. ومن ذلك مثلا أن هناك أشخاص، هذا أحد أنواع البراهين، هذا أحد أنواع البراهين على البعث، أن هناك من الخلق من أماته الله ثم أحياه في هذه الدنيا، من الخلق من أماته الله ثم أحياه في هذه الدنيا، والذي يقدر على أشياء نفس واحدة بعد موتها قادر على أشياء كل الأنفس، لأن هذا مثل هذا. فمثلا في سورة البقرة عندنا قصة صاحب البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فضربوا بجزء من هذه البقرة وقام حيا بعد أن قتل. قال قتلني فلان. وفي هذه السورة أيضا قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه، قال هل ليس إلا هذه بعد موتها؟ فمات والله 100 عام ثم بعث فأحيا وأحيا خماره أيضا معه. وفيها قصة الملأ من بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم وهم ملوك حذر الموت يعني من الطاعون، فلما خرجوا من البلد أماتهم الله جميعا ثم أحياهم. وهكذا أيضا في هذه السورة قصة إبراهيم مع الطير، قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جسا إلى آخر الآية. فالذي قدر على إحياء هذه المخلوقات بعد أن ماتها قادر على إحياء الأنفس جميعا. أيضا من الأدلة والبراهين التي نبه الله عز وجل عليها في كتابه على إمكانية البعث خلق السماوات والأرض. أيهم أكبر، خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان وإماتته وإحياءه بعد الموت؟ لا شك أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فالذي قدر على خلق الأكبر قادر على خلق ما هو أصغر منه وما هو دونه. كذلك أيضا من الأدلة والبراهين مسألة أنه الذي قدر على الابتداء قادر على الإعادة. أيهم أصعب عند الناس، تبتدئ شيئا جديدا أو تعيده؟ الأصعب أن تبتدئ شيء، فهو أصعب من الإعادة، الإعادة أسهل من الابتداء. فالله عز وجل بين الناس هذا ولفت أنظارهم إليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وكذلك أيضا أجاب عن الذين حاجوا، قال من مثل العظام وهي رميم قل فيها الذي أنشاها أول مرة، الذي ابتدأ خلقها واخترعها وخطرها قادر على إعادتها. المهم أن الأدلة على البعث كثيرة في القرآن، وهذه إشارة إلى شيء منها. هذه الأسس الثلاثة هي ملتقى دعواتهم وأصولها، وقد اهتم بها القرآن غاية الاهتمام وبينها غاية البيان، وهي أهم مقاصده التي يدور عليها ويكررها ويورد الأدلة العقلية والحسية عليها في جميع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله. يعرف ذلك من له كمال فهم وحسن تدبر وجودة تصور. وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها واتفقت عليها الشرائع السماوية بأثرها. وأهم هذه الأسس الثلاثة وأجلها وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى الذي تضمنته غالب سور القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة، بل تضمنته كل سورة من سور القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته. هذا الآن تفصيل وتوضيح سبيل ما معنى أن القرآن كله في التوحيد، ما معنى كون القرآن كله في التوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري. هذا التوحيد العلمي خبر عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يخبرك الله عن نفسه، عن أسمائه، عن صفاته، عليك الإيمان والتسليم والتصديق. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. هذا التوحيد الطلبي، يعني يطلب منك انتفاع فعل تؤمر به أو نهي تؤمر به اجتنابه. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه. فتؤمر يا عبد الله في إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك والانتهاء عن عبادة ما سواه. وهذا الذي يسمى بالتوحيد الطلبي، يعني يطلب منه فعل شيء. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. يعني الأوامر والنواهي، العبادات الواجبة المستحبة، هذه مكملات للتوحيد. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء التوحيد. هذا الجزء على التوصيل، هذا الإيمان به والامتثال له. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. واضح الآن، قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي هذا يتوضح لك أن القرآن كله لا يخرج عن التوحيد، سواء تقرأ آيات في أحكام الصلاة أو تقرأ آيات في أحكام الخير أو تقرأ آيات في أخبار الأنبياء والأمم أو تقرأ آيات في صفة الجنة وصفة النار، هذا كله لا يخرج عن التوحيد كما تقدم بيانه. وقد نبه عندكم في الحاشية لأن هذا التقرير مستفاد من كلام شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. نعم. قال المؤلف حفظه الله تعالى وحفظ شيخنا: توحيد الألوهية وأهميته. وسوف أتناول توحيد الألوهية لسببين: أولا، أنه الجانب الأهم من دعوات الرسل الذي عرضه علينا القرآن، ولأنه موضوع الصراع الدائر بينهم وبين خصومهم من المستكبرين والمعاندين من كل الأمم، ولا يزال موضوع الصراع اليوم، ولعله يستمر إلى يوم القيامة ابتلاء واختبارا لورثة الرسل ورفعا لمنزلتهم. ثانيا، أنه أخطر وأشد وأصعب انحراف مني به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الجانب في أكثر جهال المسلمين وفي كثير من مثقفيهم والمنتسبين إلى العلم منهم. الشيخ حفظه الله بيّن أنه في هذا الفصل سيعتني بجانب توحيد الألوهية، وبيّن السر في ذلك. أولا قال أنه الجانب الأهم في دعوات الرسل، فلما تقرأ أخبار الرسل التي ذكرها الله عز وجل في القرآن تجد أنها ترتكز وتؤكد على مسألة دعوة الأنبياء للأمم إلى توحيد الألوهية، وأن أكثر الخصومات والمعارك والحروب التي وقعت بين الأمم والرسل إنما كانت على هذه القضية، وأن هذا الأمر كما كان موجود في الماضي هو موجود في الحاضر وسيستمر ربما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. السبب الثاني أنه أخطر وأشد وأصعب انحراف منه للمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. لا عفوا، إذا يكون الكلام شحنا على ما هو عليه أن أخطر ليس بها. الثاني قال أن أخطر وأشد وأصعب انحراف من يدي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هو في هذا الجانب. إذا نظرنا الآن إلى مشكلات العالم الإسلامي كما يقال، تجد بعض الناس يتكلم عن أكبر مشكلة عنده الفقر، أكبر مشكلة مثلا فساد الحكومة، أكبر مشكلة في انتشار مثلا الفواحش وأمثالها. لكن إذا جينا إلى ميزان الشرع، ما هي أخطر إشكالية أو مشكلة يعاني منها كثير من المسلمين اليوم؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى. كم عدد المساجد اليوم في العالم الإسلامي التي فيها قبور تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ كثيرة جدا. كم عدد ما قلنا الجهال لكن من المنتسبين للعلم، ممن ربما يحمل أعلى الشهادات العلمية اليوم في تخصص علوم شرعية ومع ذلك ما يعرف توحيد الألوهية، ما يعرف. إذا فسر التوحيد ما يفسر إلا بإثبات الصانع، إثبات توحيد الربوبية فقط. ما يعرف أنه الذبح لغير الله من شرك، أن الاستغاثة لغير الله شرك، أن الطواف بالقبور من شرك وسيلة إلى الشرك، ما يعرف هذا ولا يميز، بل يعتبر أن هذه عبادة وأن توصل بالصالحين، وأنه ربما تجد يعتقد أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ولي أو صالح أنه أفضل من الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر. هذا يوجد وبكثرة في مشارق الأرض ومغاربها وفي العالم الإسلامي كما يوجد في غيرها. إذن هذا أخطر انحراف يوجد في العالم الإسلامي، فينبغي التركيز عليه والعناية به والاهتمام به أكثر من غيره. نعم. فلنبدأ بعرض دعوات الأنبياء بصفة عامة ثم نعرض دعوات بعضهم بصفة خاصة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولقد بعثنا هذا الواو السنة من يعرف كيف واو القسم السن واو القسم والدليل على كونها واو القسم اللام اللام المطلق القسم. ولقد بعثنا يعني والله لقد بعثنا وهذه فيها مؤكدة الواو والقسم لقد هذه كلها مؤكدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دون استثناء كما في الآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها إلا خلا فيها نبي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إلى أي شيء يدعو هذا الرسول؟ قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في عندنا إثبات في نفي أين الإثبات؟ اعبدوا الله اعبدوا الله وين النفي؟ اجتنبوا الطاغوت. إذن كلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت مثل كلمة لا إله إلا الله فلا إله يقابلها هنا في هذه الآية ها؟ إيش يقابلها في الآية؟ لا إله اعبدوا اجتنبوا الطاغوت اجتنبوا الطاغوت وإلا الله اعبدوا الله ها يقابلها اعبدوا الله. واضح هذا؟ طيب فإذا كل أمة بعث الله فيها رسول يدعوهم إلى كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله أي اعبدوا الله وحده واجتنبوا عبادة الطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى كل ما تجاوز به العبد حده لأن الطغيان المجاوز. نعم قال فمنهم من هدى الله من هذه الأمم فمنهم من هدى الله يعني بفضله وبرحمته وبإكرامه ومنهم من حقت عليه الضلالة أي بعدل الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يظله الله عز وجل تجد أنه كان السبب من عند نفسه كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهؤلاء يأتيهم الحق ويتبصرون ويعرفون أنه الحق ثم يعرضون ولا يقبلونه فيجازيهم الله سبحانه وتعالى بأن يختم على قلوبهم فلا يهتدون والعياذ بالله. فإذا منهم من هدى الله بفضل من الله ومنهم من حقت عليه الضلالة بسبب من عند نفسه العبد والعياذ بالله تسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا خطاب لمن كذب من الأمم. الله عز وجل يقول سيروا في الأرض ما هو من أجل التمشية والنزهة لا وإنما حتى تنظروا كيف فعل الله بالأمم المكذبة التي كانت من قبل فتأخذ منها عظة وعبرة فلا تفعلوا مثل ما فعلوا فتكذب الرسل وإنما تؤمنوا بالله وبرسوله. نعم وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا نفس المعنى السابق وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فاعبدوني أي فاسجدوني أسجدوه بالعبادة. نعم وقال تعالى بعد أن ذكر قصص عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى سيأتي تفسيرها بعد قليل إن شاء الله. نعم سيأتي تفسير هذه الآية من كلام المؤمن. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الحافظ ابن كثير قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن زيد بن أسلم في قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة يقول دينكم واحد. وفي معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء أسوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذه الآية واضحة تبين أن الطريق الذي رضيه الله عز وجل لعباده هو دين التوصيل، إفراد الله عز وجل للعباده. كل دعوات الأنبياء على هذا. يقول المؤلف في معنى الآيتين من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. ليس هناك نبي، ليس هناك نبي بين عيسى بن مريم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ثم قال: والأنبياء إخوة لعلات. ما معنى إخوة لعلات أو أولاد علات؟ هم الإخوة من أب. الإخوة من أب. يكون الأب واحد والأمهات شتى. طيب الإخوة الأشقاء ماذا تسميهم العرب؟ الآن اللي يكون أبوهم واحد وأمهات مختلفة يقول لهم أولاد علات. طيب إذا كانوا إخوة أشقاء تسميهم العرب أولاد أعيان. أولاد أعيان إذا كانت الأم واحدة والآباء مختلفون، المرأة تزوجت أكثر من زوج وأنجبت بكل زوج ولد، هؤلاء يسمون في اللغة أولاد الأخياس. فعندنا أولاد أعيان، أولاد علات، أولاد أخياس. هذه فائدة في اللغة العربية. طيب كيف أخياس؟ قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فالعقيدة واحدة، التوحيد واحد. وإنما الاختلاف يحصل في مسائل الشريعة. مسائل الشريعة حتى في الشرع تتفق في أشياء، لكن يحصل أيضا اختلاف في شيء منها. ولا كثير من العلم نص على أن كل دعوات الأنبياء والرسل تتفق على اتفاق على الضروريات الخمس: اتفاق على الدين، على العقل، على النفس، على المال، على العرض. هذه اشياء مشتركه في جميع الشرائع السماويه التي انزل الله بها كتبه وبعث بها الانبياء والرسل. ولكن يحصل في تفاصيل هذه الاحكام كثير من الاختلاف. والله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى، يشرع في كل أمة ما يناسبها. فلما جاءت هذه الشريعة وقد أراد الله أن تكون شريعة مستمرة إلى أن تقوم الساعة وأن تكون كافة الثقلين الإنس والجن، جعلها شريعة كاملة واقية لحاجات البشر ومتطلباتهم. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد.